السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. فلهذا اخترنا دراسة السنة لهذا الغرض، علنا نصلي العديد من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد أو محمد أو النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن استنكف واستكبر أذله الله وأرغم أنفه للذل. فقد كان يخطب الناس على المنبر، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ فقال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينجح؟ فلهذا، بمجرد ما تسمع قال صلى الله عليه وسلم أقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع التفسير للبخاري، وها نحن مع خاتمة سورة النور، مع خاتمة سورة النور. وسورة النور فيها نيف وثلاثون آية من أجل حادثة الإفك، وفيها برأ الله أم المؤمنين عائشة، وهي حادثة والله من أجل الحوادث ومن أعظمها. بكى فيها رسول الله، بكى فيها المؤمنون، بكت فيها أم المؤمنات عائشة رضي الله عنها. وها هي ذي تلخص لنا هذه الحادثة في هذه الصفحة، فهيا بنا نشهد ذلك ونسمعه، ونبكي كما بكوا، ونحمد الله كما حمدوه. قال البخاري: باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله رؤوف رحيم. ومن هنا يا عباد الله احذروا أن تحبوا انتشار الفاحشة بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش أي تنتشر لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والفاحشة ما هي؟ القبح في كل شيء، وأعظم فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله. تشيع أي تظهر. قال: وقوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين إلى قوله والله غفور رحيم. هذه نزلت في أبي بكر الصديق لما شارك في التهمة والعياذ بالله مصطح وهو يأكل ويشرب عند أبي بكر. حلف أبو بكر بعد اليوم لا يدخل بيته ولا يأكل ولا يشرب. فلما تجلت الحقيقة وأنزل الله آياته وبرأ أم المؤمنين عليه السلام عائشة، حينئذ نزلت هذه الآية، فقال أبو بكر: والله لا أعود إلى إطعامه، وعاد كما كان يطعمه ويسقيه. هذا أبو بكر الصديق يقول. وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر، الآن تحدثكم بالحادثة كما هي، لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به، أي اتهموا بأنها زنى بها مصطفى، زنى بها مصفوان بن معطل كما تقدم. قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر بين الناس وما علمت به، قطعا ما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في، أي من أجل، خطيبا، فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وهذه سنة كل خطبة وكل درس، لا بد من حمد الله والثناء عليه أولا ثم الدخول في الخطبة أو الدرس. ثم قال: أما بعد، أشيع علي في أناس أبنوا أهلي، أي اتهموا أهلي، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء، يعني أهل عائشة، وأبنوهم أي اتهموهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، وهو صفوان المعطل السلمي، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. الرسول أن يخطف المسجد، انتبهوا. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: ائذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم الذين شاعوا هذه الفاحشة. وقام رجل من بني الخزرج، الأول من الأوس وهذا الثاني من الخزرج، وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. رد على الأول حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج الشر وفتنة والعياذ بالله في المسجد. وما علمت، فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي، تتبول، ما كان عندهم مراحل في البيوت، ومعي أم مصطح فعثرت وقالت: تعس مصطح. فقلت: أي أم تسبين ابنك؟ وسكتت، ثم عثرت الثانية فقالت: تعيس مصطح. فقلت لها تسبين ابنك. ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح فانتهرتها. هذه عائشة تحدثكم. فقالت والله ما أسبه إلا فيك أنت لأنه سبك أنت. فقلت في أي شأن سبني؟ قالت فبقرت لي الحديث فتحت لي الحديث. فقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله. عائشة ما سمعت به. فراجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. ما خرجت من أجل التبول أو التغوط، ما في شيء أبدا، غلب علي الكرب. قالت ووكعت أي أصبت بالمرض فمرضت. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أهلي، أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان أمها في السفل من الدار وأبا بكر فوق البيت يقرأ القرآن. بيتهما لا سقف، أبو بكر فوق السقف وأهله أسفل السقف وهو يقرأ القرآن. فقالت أمي ما جاء بك يا بنيا، يا بنيتي ما جاء بك؟ فأخبرتها بما قالت أم مصطح وذكرت لها الحديث. وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني أيضا. فقالت يا بني خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدتها وقيل فيها وقيل فيها. وإذا لم يبلغ منها ما بلغ مني، وإذا لم يبلغ منها ما بلغ مني. عائشة تقول قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم علم بهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت أسقط عبرات من عيني وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه بالدموع. قال أقسمت عليك أي بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي. فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا أبدا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خاميرها أو عجينها. وانتهرها بعض أصحابي. فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال سبحان الله، اسمع صفوان يقول سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت وأصبح أبواي عندي في غرفتها في حجرتها فلم يزالا معي حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر. ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوب إلى الله فإن الله يقبل التوبة من عباده. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجبه. لما وعظ الرسول عائشة قالت التفت إلى أبي فقلت أجيبه، قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه أي رسول الله، فقالت أقول ماذا؟ فلما لم تجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، قلت أما بعد فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادقا، ما ذاك بنافع عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربت قلوبكم، وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لقد لتقولن قد باءت بها على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت والتمست اسم يعقوب نسيته فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته تلك، فكن من ساعتي كنت فسكتنا، فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لأبواي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك، وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان ابن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، حلف ألا ينفع مصطح بنافعة أبدا. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم إلى آخر الآية، يعني أبا بكر وسع أن يؤتوا أو أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يمنع. عشنا مع عائشة ويلنا مع رسول الله مع أبي بكر مع أصحابه، وهذا كله سببه المغرضون الفتانون وهم موجودون في كل زمان ومكان، أشاعوا ذاك المنكر وأفحشوا فيه وادعوا، ولكن الله أكذبهم ولعنهم وأقيم الحد عليهم. أما ابن أبي فهو في جهنم. وأخيرا يقول الشيخ هذا الذي بقي في سورة النور باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات. الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن موطهن فاختمرن به. ثم قال حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وهي وليضربن بخمورهن على جيوبهن قالت أخذنا أزورهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرنا بها ومن هنا يجب أن نعرف أن الحجاب فريضة الله ولا يحل لمؤمنا ما بلغت 50 أو 60 أن تكشف وجهها لرجال الأجانب بحال من الأحوال إلا في حال الضرورة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى سلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أسمع كثيرا من الناس يقولون أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. سائل كريم يقول: أسمع كثيرا من الناس يقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة. البدعة الحسنة محمودة والسيئة مكروهة. هل حقيقة توجد بدعة حسنة؟ الجواب: لا أبدا. إذ الرسول الكريم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإنما بدعة حسنة أهل قرية ما كانوا يصلون الجماعة، فجئت أنت ورغبتهم فأصبحوا يصلون جماعة، ابتدعت بدعة حسنة ما كانت موجودة لكنها الدين. جماعة ما كانوا يتصحرون إذا صاموا في قريتكم ما يعرفون هذا، فجئت أنت فرغبتهم في السحور فأخذوا يتصحرون، ابتدعت شيء ما كان موجود ولكنها حسنة لأنها مشروعة، ما ابتدعت جئت بها أنت. فافهموا عني هذا: أولا لا توجد بدعة حسنة قط، ومن قال بها بدعة حسنة وليست من شرع الله فقد كذب رسول الله وكفر. يبقى فقط توجد البدعة الحسنة من باب التساهل فقط، شيء سنة من السنن أضيعت أهملت، فجئت أنت فدعوت الناس إليها ففعلوها، أحييتها ولا لا؟ سننتها ولا لا؟ لأن سن الشيء ذا بينه وسلكه معه الناس. أما وجود بدعة تبتدئ أنت شيئا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم وتقول هذه بدعة حسنة، فهذا والعياذ بالله من الكفر. سائل يقول: لعل علم الصرف والنحو من البدع الحسن. لا بدعة في هذا، هذا علم آخر كعلم الصناعة كعلم اللغة، ما يقال فيه بدعة أبدا هذا ولا سنة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: فقط البدعة المحرمة أن تخترع شيء للعبادة وتعبد الله به وتعلم الناس، ما استغنيت بشرع الله الذي في الكتاب والسنة وابتدعت شيئا، حاربت الله ورسوله وكذبت على المؤمنين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم في من يحتفل بالمولد النبوي الشريف؟ سائل يقول: ما حكم من يحتفل بالمولد الشريف؟ الاحتفال بالمولد والله بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي أو بمولد عيسى أو بمولد فلان وفلان، الاحتفال بالمولد والله بدعة. كيف؟ ما سن ذلك رسول الله؟ عاش 13 سنة في مكة، هل احتفل بالمولد قال لخديجة احتفلي؟ هل أوصى أبا بكر وعمر في المولد في مكة؟ عاش بالمدينة 10 سنوات واكتمل الدين وانتظم القرآن كله، والله ما أوصى ولا قال احتفلوا بمولدي ولا قال هذا مولدي احتفل به. كل ما في الأمر كان يصوم الاثنين، يقول يوم ولدت فيه ويوم بعث فيه ويوم أموت فيه وهكذا. فمن ثم الاحتفال بالموالد بدعة سواء برسول الله أو بغيره، ابتدعها الضلال والعياذ بالله والمغرضون والعاملون على إفساد هذا الدين. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل يقول: أقول نرجع إلى الوراء، هيا نحتفل بالمولد، ماذا نصنع؟ كم نصلي من ركعة؟ ماذا يلزمنا من الذبائح؟ ماذا يلزمون من الأقوال؟ ماذا يلزمون من الذكر؟ ماذا لا شيء لا شيء. إذن بدعة. السنة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وسنها، والمسلمون يسلكونها ويعملون بها. ما هي البدعة؟ هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية. سائل يسأل عن جواز أو منع الأناشيد الإسلامية. الأناشيد إذا كانت ذات كلام طيب وعبارات حسنة مذكية للنفس مقوية للفهم في صالح المسلمين لا حرج، كانوا ينشدون الشعر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان فيها كلام الخبيث والكلام الباطل كالشركيات والخرافات لا يجوز لا يجوز لا يجوز. قال وفيها الطبول. الطبول ما عندنا الطبول إلا في العرس فقط، الدف أو الكف الدف يضرب بين النساء وهن ينشدن أناشيد، أما الرجال فلا لا. وما الداعي لا أن تكون أناشيد بالدفوف؟ يريدون أن يرقصوا يعني يلعبون؟ أليسوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الرسول يفعل هذا؟ هل كان أصحابه يفعلون هذا؟ هذا تقليد للكافرين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة؟ سائل يقول ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة؟ الصلاة فريضة ونافلة. الفريضة تجوز في كل الليل والنهار، ما في وقت لا تصلي فيه أبدا الفريضة. النافلة تصلى بعدما ترتفع الشمس في الصباح مترين كذا ذراعين إلى قبل الظهر بربع ساعة، هذا الوقت كله للنافلة. إذا الشمس وقفت في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب يقال هذا الزوال، ما زال الشمس ما فيه نافلة تقف. بعد من ثم من بعد الظهر إلى العصر النوافل. إذا صليت العصر فلا نافلة إلى أن تغرب الشمس. اللهم إلا تحية المسجد فقط، إذا دخلت المسجد لتجلس صلي تحية المسجد نافلة فلا نافلة. إذا صليت المغرب أو غربت الشمس النافلة مباحة إلى قبل الفجر. ثم تحية المسجد فيها وقتان لا تصلى فيهما، ألا وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. الشمس تغرب ما بقي إلى ذراعين ثلاثة وتهبط، ما بقيت نافلة، دخلت المسجد اجلس ولا تصلي. عند الطلوع لما يبدو الاصفرار وتطلع الشمس قبل أن ترتفع لا تصلي. ما عدا هذين الوقتين النافلة تحية المسجد تصح وتجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ بالأمس ذكرتم أن الذين يرتدون القبعة البرنيطة حرام لما فيها من التشبه بالكفار، يقول فماذا عن العمال الذين يرتدونها للحماية من الشمس؟ سائل معقب قال بالأمس قلت يا هذا أن القبعة لا تحل للمؤمن حتى لا يتشبه بيهودي ولا بنصراني. قال وإخواننا العمال مضطرون إلى ذلك لأجل دفع الشمس، تبهتم؟ الجواب الذي يعمل برنيطة على رأسه للشمس لما ما يعمل عمامة وهو مسلم؟ لما يعمل غطرة؟ لما لا يف على رأسه؟ الشاهد عندنا امنعوا أبناءكم من هذه البدعة، والله الذي لا إله غيره لا يحل لمؤمن أن يرى ولده على رأسه برنيطة كبرنيطة اليهود ويضحك معه. أولادكم هم الذين فتحوا هذا الباب، لا تقبلوا هذا أبدا. بكينا بكينا كذا ولكن ما استجبتم. فأصبح الأولاد كبار يلبسونها، كبار يسوق السيارة والبنيط على رأسه. لماذا؟ والله لمتشبهون بالكافرين. والرسول الكريم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. لما تتلذذ بهذه البنيطة لأنك كاليهودي كالنصراني قلبك أصبح يهودي أو نصراني، أصبحت تحبهم. فعلى المسلمين رجالا ونساء ألا يسمحوا لأطفالهم بوضع هذه البنيطة، سببها والأطفال هم الذين كانوا السبب. سكتنا سكتنا عنهم وإذا انتقلت إلى الكبار والعياذ بالله. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل ذهبت إلى جدة لعمل وأنا لا أريد العمرة، وبعد عملي انتهاء عملي أردت أن أعتمر، فهل يجوز لي؟ سائل كريم يقول ذهبت إلى جدة للعمل وما نويت العمرة، لكن لما فرقت من عملي أو ما وجدت عملا أحببت أن أعتمر، فهل أعتمر من جدة؟ الجواب نعم، تغتسل من منزلك وتتجرد وتحرم وتعتمر ولا حرج. لكن إذا كنت خارج من المدينة ناوي العمرة في جدة لا يجوز، لا يجوز، لا بد وأن تحرم من الميقات. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السائل يقول ما هي أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثيرا ما أقول هناك صيغة سهلة ميسرة جاء بها كتاب الله وبينها رسول صلى الله عليه وسلم، وهي قولك اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن أضفت آله فذلك خير، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أخذا بقول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وهناك صيغة أفضل الصيغ بينها رسول صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، وهي التي نصلي بها في كل نافلة وفريضة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة وأتمها. وفي صيغ أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا، أكثر من 30 صيغة، أعظمها الصلاة الإبراهيمية وأصغى وأدناها وأسهلها الأولى اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. أثابكم الله. يقول السائل هل لي أن أصلي النوافل وأنا مسافر؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أصلي النوافل وأنا مسافر؟ إذا كان سفرك لا يمنعك من النافلة صلي، وإذا كان سفرك يتطلب منك العمل والوقت لا تصلي النافلة، لكن إذا كنت مستريحا ما عندك حاجة كالمسافرين في المدينة يأتون من جدة من الرياض من الطائف ما يصلون النافلة، هم جالسون لما ما يصلون؟ السفر راكب بعيرك أو حمارك أو دباتك أو طيارتك مشغول ما فيه نافلة، لكن إذا كنت في هذا الهدوء والسكون صل النافلة ولا حرج. وصلى الرسول النافلة على بعير وهو مسافر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم في من يسبل ثوبه؟ سائل يقول ما حكم من يسبل ثوبه؟ حكمه أنه آثم آثم آثم، فليرفع ثوبه إلى كعبيه وليستغفر الله وليتوب إليه. لا يجوز أبدا لمؤمن أن يطيل ثوبه حتى يتجاوز كعبيه ويصل الأرض، نهى عن ذلك رسول الله وتوعد عليه بالنار والعياذ بالله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم لبس البنطال للبنات أو النساء؟ ما حكم لبس البنطال أو البنطالون إليكم يا معشر المستمعين؟ إذا كان هذا البنطالون شاهدته المؤمنة في التلفاز أو شاهدته في مجلة وهو زي كافرة فاجرة فأراد أن تكون مثلها وتلبس لباسها فهي مثلها والعياذ بالله في جهنم، من تشبه بقوم فهو منهم. وإن كانت ما رأت كافرة ولا فاجرة تلبس ولا تتزين بهذا وأردت أن تتزين به بدون تعلق قلبها بغيرها يجوز لها ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة وصليت المغرب والعشاء بالحرم، وعندما خرجت وجدت أثر النجاسة في ثوبي. سائل يقول: طفت طواف الإفاضة ولما فرغت وخرجت من مكة وجدت في ثوبي نجاسة. نقول: ما دام طفت وانتهيت لا تعد طوافك، لو كان ثم في المسجد قريب منها والوقت هو لا بأس، هذا قد يكون وسواس فقط لا شيء عليك. وهكذا كل من صلى بنجاسة وخرج الوقت لا يعيدها، لكن إذا كان الوقت ما خرج يعيد الصلاة التي صلى فيها بنجاسة، خرج الوقت فلا تعاد. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الكيفية أو ما هي كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه؟ سائل كريم يقول: ما هي كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وصاحبيه؟ الكيفية أبناء الإسلام أن تنوي الذهاب لتسلم على رسول الله في قبره وتقف عند القبر وتقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تخطو خطوة عن يمينك: السلام عليك أبا بكر الصديق صفي رسول الله وثالثه في الغار، ثم خطوة أخرى: السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. انتهت الزيارة سواء جئت من الصين وإلا من اليابان. ومن أراد أن يتوسل بهذه فليجلس في المسجد ويدعو الله بما شاء، لكن ما يدعو عند القبر ولا يستقبله، يستقبل القبلة ويبتعد من القبر نهائيا ويجلس ويدعو الله عز وجل. ويقول: هل لي أن أصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ سائل يقول: هل لي أن أصلي 40 صلاة في مسجد الرسول؟ من استطاع أن يصلي 40,000 صلاة فليصلي، الصلاة في المسجد 1,000 صلاة، كيف تسأل هذا السؤال؟ ما هو 40 يوما فقط أو 40 صلاة، ولكنه يريد أن يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب؟ هذا الحديث فيه ضعف، ومع هذا من استطاع أن يعمل به فليعمل به، لكن الحديث الصحيح: من صلى في جماعة 40 يوما، في أي جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة بل ولا تكبيرة الإحرام، كان له إذا فعل هذا طابع أنه يمنع ويحفظ من النفاق وسوء الخلق. نعم، من صلى في جماعة 40 يوم كتب الله براءة من النفاق وبراءة من العذاب. يبقى المسجد النبوي، ورد حديث 40 صلاة 8 أيام، نقول: من استطاع فليفعل ولا حرج، ما استطاع فليسافر ولا حرج. نعم أتابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم السفر إلى الخارج بقصد السياحة، وهل هناك سياحة في الإسلام؟ سائل كريم يقول: ما حكم السفر للسياحة وهل هناك سياحة في الإسلام؟ الجواب: أيها الأحباب، بالأمس عرفنا أن اللغو حرام والذين هم عن اللغو معرضون. فأيما تفكير، أيما قول تقول، أيما عمل تعمل، أيما مشي تمشي، أيما جلسة تجلس، إذا لم تحقق لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهما لمعاشك اليوم فهو لغو، والمؤمن معرض عن اللغو. فهذا الذي يخرج للسياحة ماذا يكتسب من الحسنات؟ إذا كان داعي إلى الله يبلغ عن رسول الله ويدعو الناس الإسلام هذا كالجهاد ورباط سبيل الله. أما مجرد يأكل ويشرب ويتجول في بلاد الكفر وبلاد المسلمين لا لشيء، فهذا والله لغون، واللغو لا يجوز للمسلم أن يعمله. واقرأوا الذين هم عن اللغو معرضون. إذا خرجت لتجارة، لعلاج مرض، للدعوة إلى الله فلا حرج في أي بلد أنت مثاب. أما تخرج فقط لتتجمل وتنظر إلى الكافرين والمسلمين في بلادهم كيف هم وتضحك وتأكل وتشرب، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا انتقد وضوء الذي يطوف بالبيت ثم ذهب فتوضأ، فهل يبني على ما فات أو يستأنف من جديد؟ سائل يقول: طفت شوطين أو ثلاثة وانتقض وضوئي، فذهبت فتوضأت فعدت، هل أكمل طوافي وإلا أستأنفه؟ إذا خرجت بعيدا من المسجد وقضيت ساعة خارجه استأنفه، وإذا كان وضوءك في المسجد في زمزم وعدت ابني على ما طفت، طفت شوطين زيد خمسة وهكذا. فإن كان ذهابك أبطأت به وعدت استأنف طوافك من جديد. أما إذا كان الوضوء قريبا فقط